الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لكم أن أهل الرد إذا كان مع أحد الزوجين لهم ثلاث صور. الصورة الأولى إذا كان بين مسألة إذا كان بين الباقي لأهل الرد من مسألة الزوجية مع أصل أسئلته مع أصل مسألتهم مباينة، وسبق إذا كانت منقسمة. والصورة الثالثة إذا كان بين سهام أهل الرد من مسألة الزوجية بين سهامهم وأصل مسألتهم موافقة. وطريقة العمل في ذلك أننا نخرج وفق سهام أهل الرد من الزوجية، ونثبت وفق أصل مسألة أهل الرد، ثم نضرب أصل مسألة الزوجية في الوفق. فما خرج هو الجامعة، ثم نضرب سهم أحد الزوجين في وفق مسألة أهل الرد. ثم نضرب سهام أهل الرد من مسألتهم في وفق مسألة الزوجية، فما خرج يكون هو مجموع الجامعة. مثال ذلك: لو هلك هالك عن زوجة وجدتين وأخوين لأم، الزوجة تأخذ الربع، فأصل المسألة من أربعة، ربع واحد، ومسألة أهل وسهام أهل الرد ثلاثة. ثم نضع مسألة أخرى لأهل الرد، اثنين جدتان واثنين أخ لأم، جدتان السدس وإخوة لأم الثلث، أصل مسألة من ستة، سدس الجدتين واحد والثلث اثنان، في انكسار عندنا السهام واحد وجدتان اثنان، نضرب ستة في اثنين 12، واحد اثنين اثنين الجدتين اثنين والإخوة لأم اثنين ضرب اثنين أربعة، فعندنا اثنين زائد أربعة يكون الرد ستة. تمام؟ يكون هنا ستة، يكون هنا اثنين، وهنا أربعة. دائما التصحيح في مسائل إذا كان فيه انكسار في الرد يكون تصحيحها في مسألة الرد، وإذا كان في انكسار في الزوجية يكون تصحيحها في مسألة الزوجية. هذه القاعدة. حط لي أحمر يا شيخ. ثم ننظر بين سهام أهل الرد وبين أصل مسألتهم، 3 و6 بينه موافقة، يتفقان على 3. 6 × 3 = 2، و3 × 3 = 1، يعني وفق 6 = 2، ووفق 3 = 1. تمام. نضرب أصل مسألة الزوجية بالوفق لو 2 حتى نخرج الجامعة. 4 × 2 = 8، الجامعة 8. ثم نضرب سهم أحد الزوجين أيضا في الوفق، 1 × 2 = 2. ثم سهام أهل الرد 2 ضرب وفق، الباقي من الزوجية 2 ضرب 1 = 2. ثم عندنا 4 ضرب الوفق، 4 ضرب 1 = 4، فعندنا المجموع 4 و2 6 و2 8، والجامعة 8، ويكون بهذا انتهينا من مسائل الرد، سواء كان معهم أحد الزوجين بصورها 3 أو لم يكن معهم أحد الزوجين أيضا بصورها 3. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.